الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعتقد أن هذا الموقف خير من الدرس. أعتقد أن هذا الموقف خير من الدرس، فإن الناس تتعلم بالفعال ما لا تتعلمه بالأقوال. إصرار الدكتور إبراهيم بركات على نحن نقول الدرس، نتعلم منه دروسا كثيرة، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناته وأن نتعلم منه دائما الخير. ولكن هو دائما كده، الإخوة الكبار دائما يحبوا يشوفوا أولادهم الصغيرين وأخواتهم الصغيرين يطمنوا أن الثمرة اللي هم غرسوها كويسة يعني، فعلى الله ما تطلعش فاسدة. سورة الحديد، وسورة الحديد مع سورة القتال محمد من السورة التي ينبغي أن تدرس في هذا الزمان الذي نسي الناس فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقفنا عند قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. معي؟ كل وصل؟ معلش، احنا قلناها كده ايه بسرعة في الوقت الضايع، نثبت ما فيها من معاني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الله بما تعملون خبير. الله بما تعملون خبير. الآية قال الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أمر بأمرين: الإيمان والإنفاق. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله. هذا ما شرحناه المرة الماضية، واليوم نقرأ قول الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. أي شيء يمنعكم، أي عذر لكم من ألا تنفقوا في سبيل الله؟ إذا عرفتم أن لله ملك السماوات والأرض، وكرر هذا مرتين في أول السورة قبل هذا: له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، ما لكم ألا تنفقوا، ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله الذي له ملك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض. أي شيء يمنعكم من الإنفاق في هذا الوجه، والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه. بانقراض هذا العالم كل شيء مرده إلى الله. قال: كرجوع الميراث إلى الوارث ولا يبقى لهم منه شيء. هل الوارث يأخذ، هل المورث بعد ما بيموت بيترك شيء أو في شيء يبقى له، ولا كل شيء بيبقى لمن بعده؟ الله هو الآخر فليس بعده شيء. وهذه الآية، وبعد قليل سنسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تظهر فيها آثار رحمة الله عز وجل، إذ يخاطب الله عز وجل الناس بما يفهمون حتى يكون هذا محركا لهم على هذا الخير. وهذا توبيخ وتقريع، فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلها وتصير لله سبحانه وتعالى وهي منه ابتداء، ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة، وهم خلفاؤه في التصرف فيها. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعرفنا إيه الفرق بين معنى يخلفه هنا وبمعنى أنه خليفة الله بالمعنى الممنوع والمعنى الإيه؟ المشروع. خلاص، كما قال سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بين سبحانه وتعالى في هذه الآية هذا المعنى. ثم قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقلنا الفتح هنا هو فتح إيه؟ على الصحيح أنه فتح مكة، لأنهم كانوا يسمون الحديبية فتحا، هذا سبب اختلاف المفسرين فيها، ولكن أكثر المفسرين هنا على أن الفتح فتح مكة. فهما قتالان وهما إنفاقان، قتال قبل الفتح وقتال بعد الفتح، إنفاق قبل الفتح وإنفاق بعد الفتح. فهل يستوون؟ هل يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع الذي أنفق من بعد الفتح وقاتل؟ قال الله عز وجل عن الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا، قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أولئك الذين أنفقوا في ساعة العسرة، أولئك الذين أنفقوا في فترة الشدة. لا يستوي من أنفق والإسلام غريب، لا يستوي من قاتل والإسلام غريب، لا يستوي من دعا إلى الله والإسلام غريب، لا يستوي من فعل أي خير والناس مضطهدون والناس ضعفاء والناس قليل ذات اليد. يعني هم الأولين كانوا بينفقوا إيه؟ ده المهاجرين مش لاقين يأكلوا ولا لاقين يلبسوا، لا أكل ولا لبس ولا حاجة، ينفقوا إيه؟ هم مهما أنفقوا ينفقوا إيه المهاجرين؟ فكان في الحقيقة ما بذلوه من ناحية الكم قليل جدا، كان قليلا جدا بالنسبة إلى ما أنفق بعد الفتح. ده فتحت عليهم الدنيا وفتحات وغنائم وأنفال وفيء، يعني اللي كان بينفق في السابق قبل الفتح كان شيء يسير جدا بالنسبة للذي أنفق، ولكن القليل الذي أنفق قبل الفتح عند الله أعظم. انتبهوا، فهذا معنى مهم. لا ترجح الموازين يا أخواني بكثرة، لا ترجح الموازين أبدا بكثرة إلا أن تكون كثرة صحيحة. ولهذا لا يستكثر الإنسان إلا من شيء صحيح. شفت الكلمة اللي قبل هذا الدرس؟ فعلا لازم تكون على السنة، لازم تكون على الهدي. مش هفرح أنا أن عملت عملت عملت وفي الآخر تلاقي عملك هباء منثورا. ليس هذا الذي يريده الله، فإن ما يريده الله قد شرع، ما يحبه الله قد رضيه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إحنا عايزين نرجع لحال الأوائل فعلا وبجد مش كلام، عايزين نرجع لحال الأوائل. حتى لو كان عندك فلسفات وترجمات وحاجات كده فاهم، بس برضك علشان مش عارف ايه، خلي دي على جنب كده، وخلي الحاجة اللي بينك وبين ربنا بتقرب بيها فعلا على نهج الأوائل، لأن في النهاية هترى إن هيخلص هذا العمل الكبير على النواه الأساسية اللي وضعها الأوائل. كانوا أحرص منا على الخير، لازم تتأكد من كده، كانوا أحرص منا على الخير. ما اختارهم الله لنبيه هكذا، ما اختارهم صحبة لنبيه إلا لأنهم أهل لذلك. فالخير فيهم، الخير فيهم وفي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن كان الباعث لهؤلاء يا أخواني لا تشوبه شائبة. الباعث المحرك للناس قبل الفتح كان المحرك واضح، هو إيه اللي يخليه ينفق مع قلة ذات يده؟ هو إيه اللي يخليه يجاهد وهو مش باين له حاجة؟ لا عارف إذا كان الإسلام هينتصر ولا مش هينتصر، ولا عارف الرسول ده هيمكن له ولا مش هيمكن له صلى الله عليه وسلم، مش باين له حاجة، الدنيا مش باين. غير واحد ظهره بريق الإيه؟ بريق النصر وبريق التمكين وبريق أنه هيلاقي بدل اللي أنفقه أشياء تفرق كتير قوي بين واحد مالوش زاد إلا الإيمان، إلا الثقة أن الله عز وجل سينصر، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيخلف، هو ده زاده وهو ده محركه. وواحد تاني باين له البريق كده، باين له أمل، باين ما خلاص بقى، ما الدنيا واضحة والدنيا مشيت والعجلة مشيت بقى خلاص أركب معاهم هنوصل. لكن واحد ساعة ما كانت لسه خالص مش باين لها لا عجل ولا دابة ولا مركوب ولا باين لها حاجة خالص، كان بينفق، هيستوي هذا مع ذاك؟ ممكن عندنا احنا يستوي، وبالعكس ممكن ننبهر باللي انفق اكثر واللي انفق بعد الفتح واللي قتل بعد الفتح، لاننا شفنا منه فتوحات ما شفناهاش قبل الفتح. قبل الفتح جهاد جهاد جهاد جهاد وبذل بذل ومش شايفين حاجه، لسه بيؤذونا ويضربونا ويعملوا فينا ويجرونا في ارجل الخير ويحبسونا ويصعقوك كهرباء ويعملوا، مش باين لها حاجه خالص. زي واحد خلاص الدنيا اتفتحت وشاف وخلاص اهو هانت، لا طب لا يستوون عند الله. دي ربنا بيقولها عشان نتحسر على اللي فات، يا ريتنا كنا قبل الفتحة انفقنا، لا لا، عشان تستعد في كل وقت، لان في كل وقت بقى فيه لون شدة انك تكون من السابقين. التردد والتلكؤ في الاقبال على الله ده بيأخرك، ده يخليك تنزل مرتبة السابقين إلى أصحاب اليمين، ده إذا كنت من أهل الجنة، ده إذا ما جركش للتخاذل. فدائما السبق السبق، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الواحد فيهم يطلع حفان قمح كده ولا حفان شعير احسن من جبل احد عندك ذهب. فالكلام ده ركز فيه جدا، وخلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، لان ساعات بص لاقي قصد ايه بقى علشان وبرضك والناس والدعوه، تلاقي نفسك نسيت نفسك في الموضوع ده. لا ركز انت في عملك واخلاصك وسياتي الخير، واعلم ان اعظم ما ينتفع الناس به من نصحك ووعظك ما تفعله انت من الخير. فنسأل الله أن يعلمنا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي أنفق وقاتل للعقيدة وللدين، هؤلاء القلة الأولى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وليس أمامه في الأفق لا منفعة ولا سلطان ولا رخاء ولا شيء، لا أنفق ولا قاتل إلا لله حقاً. لا يستوي مع من أنفق والأنصار كثرة والنصر والغلبة والفوز قريب المنال. الأول متعلق بالله مباشرة، ما فيهوش مش باين له غير كده. قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. ودي حتة مهمة جدا، إن ساعات لما تنجذب الأبصار لواحد تلاقي نفسك كأن الآخرين يعني إيه مش نافعين مش نافعين. لا يا إخواني، لا، ده مش مقياس رب العالمين. لازم تحط كل حاجة في موضعها، لازم تحط كل حاجة في موضعها. أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. أنت عشان شفت حاجة كده أحسن هتنسى اللي كان أقل منها؟ لا يا إخوانا، هذا ليس من الوفاء في شيء، هذا ليس من العدل في شيء، هذا ليس من الإنصاف في شيء. معايا؟ وبالتالي قال الله عز وجل: وكلاً، المنفقان والمقاتلان قبل وبعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى، المثوبة الحسنة. إيه الفرق بين الحسنة والحسنة؟ الحسنة ده وصفه، الحسنى دي صيغة تفضيل يعني الأحسن. أسماء الله الحسنى أسماء الله الأحسن، فجمع الأحسن الحسنى. معايا؟ وكلا وعد الله الحسنى اللي أحسن، مش حسنة، لا اللي أحسن منها، وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم في الجنة. وهذه الآية تذكرنا بقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. زيها، وكلا وعد الله الحسن، وكلا وعد الله الحسن. ربنا سبحانه وتعالى بيضبط لنا الميزان، بيضبط لنا الميزان يا أخوانا، الميزان اللي بنوزن به كل حاجة، توزن به الأشخاص وتوزن به الأفكار. خلي بالك، فهنا كان عندنا ناس أنفقت وقاتلت، وعندنا ناس قعدوا من أولي الضرر. خلي بالك، فقال في الأولى: اللي أنفق قبل مش زي اللي أنفق بعد، واللي قتل قبل مش زي اللي قتل بعد، لا، واللي قعد من المؤمنين غير أولي الضرر مش زي اللي جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، سواء دول أو دول. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسن. أنا بدي أفهم، هو العامل المشترك بين دول جميعا هو إيه؟ الإيمان. كلهم مؤمنون، كلهم موحدون، خلي بالك، لكن تفاوتوا في الأعمال والسبق في الأعمال. إذن الميزان عندنا اللي بيقدم ده ويأخر ده هو الأعمال، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. بس خلي بالك، كلهم مؤمنين، خلي بالك، كلهم وعد الله الحسنى، خلي بالك، اوعى الكلام ده يخليك تفرق الصف، لا، كلهم نحسبهم على خير من هؤلاء الذين جاهدوا، وهؤلاء جاهدوا، وهؤلاء أنفقوا، وهؤلاء أنفقوا. بس كان في ناس فيهم أسبق، وكان في ناس فيهم لهم أعذار من أولي الضرر. قال: وإن نبى نبه بهذا، كلام ابن كثير، لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر، فيتوهم متوهم ذمه، يعتقد أنه لما مدح دول يبقى التانين إيه؟ مذمومين. ها؟ تعرف لما تكلم واحد تقول فلان نحسبه على خير، ما نخيروش عن حضرتك، شايف الحتة ديت؟ معناها إيه؟ بتوزن، بتظبط أنت الميزان. أوعى تفتكر أن أنا بمدح فلان معناها أنا قللت من حق حضرتك أو من شأنك، لا. ها؟ هذه كتلك. قال: حتى لا يتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه، لأن ما ينفعش برضك نسوي بالاثنين. ها؟ فمن العدل ومن الإنصاف أن يعطى كل ذي قدر وكل ذي فضل فضله، ها؟ مع إثبات الفضل لذي الفضل، مع إثبات الفضل لذي الفضل. قال بعدها: والله بما تعملون خبير. الله بيرجعك بقى لظبطة الميزان عندك. هي بقى خلي بالك، اللي شايف الأعمال دي، اللي يرى الأعمال دي، واللي يطلع الأعمال دي، واللي يقول ده أفضل من ده وده كذا وده كذا، هو مين؟ الخبير. ها؟ قال الله عز وجل: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء. ومن ذلك التفاوت، أو مرد هذا التفاوت، ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم وما وراء هذه الأعمال من عزائم ونوايا. ها؟ وبالتالي أنا شايف شولة هي إن شاء الله تعالى للصدقة، يا ترى صاحب الشوال ده أعظم أجر ولا صاحب الشوال التاني، ولا الشوال الصغير ده؟ ها؟ الهون الشوال الأعظم أجرا، الهون الشوال اللي أجره بلغ عنان السماء دلوقتي وملأ صحيفة صاحبه، إنما هي النوايا والعزائم. حاجة في القلب يا أخواني حركت، حاجة في القلب حركت، انتبهوا لهذه المعاني يا أخواني. والذي يعلم هذا الشيء الذي حركك هو الله عز وجل. قال: وما وراء أعمالهم من عزائمهم ونواياهم، والله بما تعملون إيه؟ خبير. ولخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ها؟ ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث، وأظن حذكرناه مرة ماضية سبق، درهم ألف درهم، واضح؟ قال: ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية. طبعا لو وضع إيمانه في كفة والأمة كلها ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، لا رجحت كفة إيه؟ أبي بكر رغم أنف منكره، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد من عمل بهذه الآية من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. والله بما تعملون خبير، هي دي الحاجة اللي بتظبط عندك المواضيع، أسماء الله وصفاته. الله الآن يطلع، قد سمع، قد رأى سبحانه وتعالى. قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فيضاعفه له وله أجر كريم. خبير سبحانه وتعالى، هيئ النفوس، عرفك بالله في أول السورة، ثم جاء الأمر بالإيمان والإنفاق، ثم جاء ما يحفز النفوس البشرية الصحيحة، النفس الصحيحة اللي قبل مش زي اللي بعد، لا يبقى لازم أسابق، لازم أشتغل، فيجي لك الأمر المباشر، ها، والحث المباشر. من تعرف زي ما تقولي كذا كذا وإحنا طالعين الصعيد وفي إنفاق، زي مين اللي هيطلع معانا يا إخواننا؟ مين اللي هينفق؟ لو قلت الكلمة دي قبل ما أقول لك الكلام ده ما تطلعش، أو ممكن جزء قليل يخرج، لكن بعد ما سمع الأجر وشاف الثواب والناس مش هيبقوا زي بعض واللي كانوا في الأول هم السابقين و و و فسبحان الله حرك قلوب عباده إلى طاعته. فاللهم خذ بقلوبنا إليك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله؟ فإنه كمن يقرضه، والعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض، قال الكلبي، قرضا أي صدقة، حسنا أي محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى. وهو في قرض حسن وفي قرض إيه؟ سيء. القرض الحسن اللي ما فيهوش رياء، القرض الحسن اللي ما فيهوش من ولا أذى لمن أقرضته. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال مقاتل: حسنا يعني طيبة به نفسه، أي بالقرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وقرأ ابن عامر وابن كثير فيضعفه، فيضعفه، خلي بالك، فقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة فيضاعفه بالألف وتخفيف العين، يضاعفه، خلاص، ونصب الفاء عاصم، خلي بالك، ورفع الباقون فيضاعفه له. طيب إيه اللي خلاها مرفوعة وإيه اللي خلاها منصوبة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، حد يعرف تكون منصوبة إمتى ومرفوعة إمتى؟ مين يعرف؟ ونديه كيلو رز، مش من ده؟ ها خبر ايه يا راجل؟ طيب استنى بلا خبر، ده جمله فعليه، فاء السببيه، وجاءت بعد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الصيغه الاستفهاميه اللي تحث على اللي فيها طلب دي، مش كده؟ فتنصب، واضح؟ من ذا الذي، خلي بالك، يقرض الله فيضاعفه، الله يكرمك، يبقى مجرد العطف وليست فاء الايه السببيه. يبقى لو كانت فاء العطف يقرض ويضاعف الله، ولا يقرض فيترتب على ذلك مضاعفه الله عز وجل، فكلها قراءات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، اي الله عز وجل، له وله اجر كريم. ايه الاجر الكريم؟ قال هو الجنه. والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات. الشوكاني يقول كده رحمه الله، بيقول إن الصدقة تضعف من 10 ل 700 الأكثر بناء على اختلاف الأحوال. زي إيه الحال اللي يخلي الصدقة تتفاوت؟ قبل الفتح وبعد الفتح، في وقت الشدة ولا في وقت الرخاء، في وقت حاجة الناس ولا في وقت غنى الناس، في قلة سعة ذات يده ولا في سعة، دي كلها أحوال. والأشخاص، شخص معاه قليل ولا معاه كثير، زي اللي أنفق درهم واللي أنفق 100,000 درهم. والأوقات، الوقت ده كان وقت فيه شدة وحاجة بالناس، ولا الوقت ده كان الناس في غنى مثلا. فاختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات تتفاوت بها الدرجات ومضاعفة المثوبات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي، وله حائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. فقال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي لفظ: رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نداء له أثره في قلوب من لهم قلب. فعلا له قلب النداء ده، له أثر شديد جدا. المسلم الفقير الضئيل يقرض ربه، ها؟ كفيل هذا بأن يطير بهذا فرحا إلى البذل. فعلا الله يقول هذا، ها؟ لا كما قلت لكم، لجاء واحد غني ولا جماعة حد يدين 10 جنيه، 10 جنيه، خذ يا عم بعد 10 جنيه. ليه؟ لأنه غني، فكيف بربي السماوات والأرض؟ السداد مضمون، الخلف مضمون، المضاعفة مضمونة. لا، وفوق ذلك لك الاعتزاز بأن أقرضت ذلك الثري المليء، ها؟ أقرضت الثري، فكيف برب السماوات والأرض ومن له ملك السماوات والأرض الغني عنك وعن صدقتك سبحانه وتعالى. والله عز وجل بعد أن حثهم على ذلك وأمرهم به وحرك نفوسهم بين لهم كيف وأين يكون الأجر. فقال رب العالمين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إيه العامل في كلمة يوم؟ قالوا مضمر، يعني واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، أو العامل كلمة كريم، ولهم أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، أي هذا الأجر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، أو فيضاعفه له يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. كل هذا ممكن أن يكون عاملا في كلمة ما هي. يوم دي ما بتجيش كده لوحدها، الظرف ما بتجيش لوحده، في حاجة تيجي، ها؟ يوم كذا، هو إيه ده؟ يقول لك معناها جاء فلان يوم كذا، أذكر يوم كذا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. كلام ده على الصراط كما بيّنته الأحاديث. ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يعني إيه؟ فلان يسعى بين يدي فلان، يجري قصده، يقضي مصالحه، مش كده؟ كأن النور، شوفوا هنا البلاغة، شيء يسعى بين يديك ليؤدي لك ما أردت. هو يريد إيه؟ يريد أن يرى ويبصر. نورهم يسعى بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم، وذلك على الصراط يوم القيامة، دليلهم إلى الجنة، كما قال عبد الله بن مسعود: يسعى نورهم بين أيديهم على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، عارفين الإبهام صابع رجل الكبير ده، يتقد مرة ويطفأ مرة. أنا عايزك تشوف أنت كم واط بالضبط، ها؟ كم واط كده من الإيمان ومن الأعمال الصالحة. ما هو الواط ده اللي بيحرك، اللي بيجيب النور ده هو العمل، ها؟ شوف أنت أعمالك قد إيه، يا ترى قدر قد إيه من القيام، قدر قد إيه من الصيام، قدر قد إيه من الإخلاص، قدر قد إيه من ترك رؤية النفس والعجب وازدراء الآخرين، و شوف قلبك خالي من ده قد إيه، وعمران بالإيمان والعمل الصالح قد إيه. وبعد كده شوف العمل الظاهر من بر لوالدين وصلة لأرحام وإحسان للجيران وبشاشة في وجه الإخوان. عايزك تشوف الحاجات دي وتعرف إن دي اللي بتحدد نورك على الصراط. اللهم اجعل لنا نورا. يسعى نورهم بين أيديهم على قدر إيه؟ أعمالهم. هكذا قال عبد الله بن مسعود، وما أدراك ما عبد الله بن مسعود، هذا الجبل في التفسير. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال قتادة: إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه. إحنا كفاية عندنا أن ربنا قال يسعى نورهم بين أيديهم، دي كفاية عندنا خالص، بينت لنا الدنيا خالص، وضحت كده. قال وبأيمانهم، قال الضحاك ومقاتل: أي كتبهم بأيمانهم ونورهم بين أيديهم. أول مرة أعيش المعنى ده النهاردة الفجر وأنا بحضر لكم الدرس ده. أي والله العظيم، متخيلين بقى تطيرات الصحف وخد كتابه يمين وطالع يجري بقى النور قدامه بيعد الصراط. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، صحائف أعمالهم التي سطروها بأعمالهم. كلام سهل لكن العمل فعلا محتاج جهد وصبر. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال الفراء الباء بمعنى في، يعني وفي أيمانهم. وبعض العلماء قالوا لا، هنا بمعنى عن، يعني وعن أيمانهم، يعني الدنيا منورة قدامهم وعلى يمينهم. لكن المشهور من التفسير أي وكتبهم بأيديهم. قال نورهم هداهم بأعمالهم وبأيمانهم كتبهم. واختار هذا ابن جرير الطبري أي يسعى أيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم. بشراكم اليوم جنات، المبتدأ بشرى والخبر جنات، البشرى جنات، البشرى جنات، ها؟ بشراكم، ما هي البشرى؟ البشرى الجنة أو الجنات. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ده شرحناه أكثر من مرة مش هنكرره تاني، ها؟ ذلك هو الفوز العظيم. اللي هو إيه؟ الجنات ولا النور ولا البشرى؟ هو هذا كله، النور والبشرى التي هي الجنات، ذلك هو الفوز العظيم. خلاص يا جماعة، الفوز العظيم إيه هو؟ إنك خدت البكالوريوس، ولا الفوز العظيم إنك كسبت مال، ولا الفوز العظيم إنك بنيت القصر والبرج، ولا إنك جبت عربية جديدة؟ الفوز العظيم إنك تدخل الجنة. أصل إحنا معاني الفوز عندنا عادة مشوشة. لا لا، ليس في الدنيا فوز على الحقيقة، لأنه لا نعيم فيها وليست بدار نعيم. أنا فزت بإيه؟ إنما الفوز لا يكون إلا بنعيم، ولا نعيم إلا نعيم الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. كانوا بيقول لك غيره ليس بفوز. قال الشوكاني رحمه الله: حتى كأنه لا فوز غيره. بيقول لك هو ده، ذلك هو الفوز العظيم. الله، ما حاجات دي يا رب ما كانتش فوز؟ لا مش فوز. فكأنه قال: هذا هو الفوز ولا فوز غيره، ولا اعتداد بما سواه، ولا اعتداد بما سواه. فالفرح بالدنيا ده احنا عايزين نتعلم انه فرح مزيف، وانك فاكر انك فزت بحاجه ما تفزتش بحاجه، فقد يكون ما تراه فوزا هو عين الهلاك، فانظر الى الفوز الحقيقي الفوز العظيم الذي هو الجنه. بعد ان قال سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، قال رب العزه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا القول حق يا إخواني، وغدا سنشهد هذا الكلام في الوقت الذي يسعى نور المؤمنين بأيمانهم بين أيديهم وكتبهم بأيمانهم. قال الله عز وجل: في هذا اليوم يظهر الإيمان من النفاق، في هذا اليوم يحصل التمايز، الخلطة اللي احنا فيها دي يوم القيامة تفترق، يتمايز الناس. ألم نكن معكم، أي كنت معنا، بس اللي في القلب هنا غير في القلب هنا. قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات. وسبحان الله، يعني يأتي دائما الكلام المؤمنون المنافقون، لكن في هذه الآيات ترى المؤمنين ها والمؤمنات، يقول المنافقون ها والمنافقات، حتى يبرز المعنى في قلبك، لأن الكلام فيه حث على عمل وتحذير. يوم يقول المنافقون والمنافقون، يوم ديت بدل من اليوم الأول، اليوم اللي بيسعى فيه هو نفس اليوم اللي هيقول فيه المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم، ما معنى انظرونا؟ استنونا، انتظرونا، ينظروا يعني. طيب، وقيل أي أمهلونا وأخرونا، يقال أنظرته واستنظرته، يعني أمهلته واستمهلته. العرب تقول أنظرني، أنظرني يعني انتظرني. ده معناها إن فجأة لقوا المؤمنين جريوا نور وسبقوا، انظرونا استنونا. وقيل معنى انظرونا يعني انظروا إلينا، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنورهم. هذا هو المعنى الثالث. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، نستضيء منه. القبس شوف سيدنا موسى أو آتيكم بقبس، أي الشعلة من النار والسراج. المنافقون والمنافقات في حيرة، في ضلال، في مهانة، يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات. انظرونا نقتبس من نوركم. لما قالوا هذا قيل ارجعوا وراءكم. هو مين اللي قال؟ ما ذكرش. قيل ارجعوا وراءكم، قالوا القائل هذا المؤمنون، وقيل القائل الملائكة، جاءت بصيغة المبني المجهول. قيل ارجعوا وراءكم زجرا لهم، تهكما بهم، أي ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور، ارجعوا خذ النور زي ما احنا خدنا. وهل يملك الرجع؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اطلبوا هنالك نورا لأنفسكم، فإنه من هنالك يقتبس النور. ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة. فإخوان اللي زود نفسه من في الدنيا هو اللي هيلاقي النور، اللي واخد معاه الوقود، وقود ذلك النور هو الإيمان والعمل الصالح. وسبحان الله الكلمة اللي بتكرر في القرآن، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ونحن عنها في غفلة. أي والله، وإن قلنا أننا عملنا عمل ضعيف، عايزين عمل اللي يضيء مثل الجبل كما قال ابن مسعود. فالتمسوا نورا، وقيل أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة، وهم شايفين كل اللي رجعوا وراء الدنيا ايه؟ ظلام، النور قدام. فقولوا رجعوا وراءكم فالتمسوا، روح هناك في الظلمة دي وخذ النور. قال لك هذا تهكم بهم واستهزاء بهم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين يخادعون الله وهو شغل لنا في الأزرق، تعمل العمل لغير الله وعمل لي فيها من المؤمنين وعمل لي فيها كذا وانت قلبك أسود. لا لا لا، تخادع مين؟ تخادع من؟ يخادعون الله وهو خادعه. فيرجعون إلى المكان فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب. رجعوا وراءكم، يرجعوا، ترجع فيه للظلام، للسواد الأكثر. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور، السور الحاجز بين الشيئين. قال والمراد به هنا الحاجز بين الجنة والنار، أو بين أهل الجنة وأهل النار. فضرب بينهم بسور، قال الكسائي الباء بسور زائدة، أصلها فضرب بينهم سور، وجاءت الباء هذه طبعا زائدة إعرابا، ولكن هي للتوكيد، لها مقصد ومعنى. ضرب بينهم بسور له باب، باطنه، باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة، فيه الرحمة وهي الجنة، وظاهره الجانب اللي يلي أهل النار من قبله، أي من جهة هذا المنافق المتكلم، العذاب. فالمؤمنون يسبقونهم فيدخلون الجنة، والمنافقون يحصلون في العذاب، وبينهم السور. وقيل إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي في باطنه ظلمة المنافقين. ولما ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عما قاله المنافقون إذ ذاك، فقال ينادونهم ألم نكن معكم. شايف الكلمة أخوان اللي تهز القلب؟ صحيح، إحنا مش كنا بنصلي معاكم؟ إحنا مش كنا في المسجد معاكم؟ ألم نكن معكم؟ ينادي المنافقون المؤمنين، أما كنا معكم في الدار الدنيا؟ أما شهدنا معكم الجمعات؟ أما صلينا معكم الجماعات؟ أما وقفنا معكم بعرفات؟ أما حضرنا معكم الغزوات؟ ألم نؤدي معكم سائر الواجبات؟ ألم نكن معكم؟ فمش كل اللي مع المؤمنين سيكونوا معهم، فدي تحتاج ان احنا نراجع نفسنا. مش كل اللي دخل في الصف هو من اهل هذا الصف، في ناس كتير داخله وقلوبها مش هنا ومقاصدها مش كده. قالوا بل، لا صحيح انتوا كنتوا معانا فعلا في الظاهر انتوا كنتوا معانا، ولكنكم ركز بقى لان الاعمال دي هي المهمه. ايه اللي هيخلفك عن الصف؟ ايه اللي هيخليني اخرج بره الزمره المضيئه المنيره ديت؟ خلي بالك، فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. اوعى تنزل الايات على الناس كلها وتنسى نفسك، اوعى تنزل الايات على الناس كلها وتنسى نفسك. فتنتم انفسكم، انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم، ابطنتم واظهرتم خلاف ما كان في الباطن، اهلكتموها. قال مجاهد، وما ادراك ما مجاهد في التفسير، تلميذ ابن عباس المباشر اللي ساله عن كل ايه، قال اهلكتموها بالنفاق، وقال او وقيل بالشهوات واللذات. ايه انت الواحد نفسك في الفتنه، شهوه ورا شهوه ولذه ورا لذه، نعمل لك ايه؟ الناس عماله تجري في الاعمال الصالحه وانت مشغول بالشهوات واللذات، انت اللي فتنت نفسك، انت اللي اخرت نفسك عن هذا الرجل. وتربصتم، تربصتم، تربصوا بمين؟ تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تربصوا بالدعوه، تربصوا بالمؤمنين. ظنوا بالله ظن السوء، واعتقدوا ان ربنا سبحانه وتعالى كانوا يظنون هذا سيكون وسيهلكوا وبتاعه وتبتسد الهيصه دي. تربصوا باهل الايمان وارتبتم. المواضيع عندكم ما كانتش على اليقين، كان فيها شك في امر الدين، لم تصدقوا ما نزل ولا بالمعجزات الظاهره، ما كانتش الايات يقينيه عندكم، كان الامر على الارتياب. ايوه معانا بس فيه ريبه في القلوب. وغرتكم الاماني الباطله، قيل طول الامل، قال ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين، قيل غرور الشيطان، قيل الدنيا، قيل هو طمعهم في المغفره، قال كل هذه الاشياء تدخل في مسمى الاماني، وعاشوا عمرهم في الوهم ده. ايه هو الوهم ده؟ خلي بالكم، فتنوا أنفسهم بالشهوات واللذات والنفاق، تربصوا بأهل الإيمان وارتابوا في دين الله، وغرتهم الدنيا وطول الأمل والشيطان، حتى جاء أمر الله، قيل أي الموت، وقيل نصرة الله لنبيه، وقيل إلقاؤهم في النار. أي أمر فيهم؟ أنا أحب أقول الموت لأنه ده أقرب شيء اللي بعدها يحصل كل الكلام ده. حتى جاء أمر الله وأنتم في هذا كلام المنافقين، وغركم بالله الغرور. قلنا الغرور اللي هو ايه؟ هو الشيطان. كلمة جميلة قالوها المفسرين أكثرهم، لكن كلمة الغرور يعني اللي بيغرك، سواء الشيطان أو الدنيا، كل ما يغرك ويزين لك الدنيا ويصرفك عن النفع الحقيقي يسمى غرورا، يعني اللي بيغر بيك، اللي بيضحك عليك. فلما كان الشيطان من وراء ذلك سمي غرور، ولكن هناك ما يغر سوى الشيطان كالدنيا. معنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين، إنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، كنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا، ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور، ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم، حيث يقول وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ، ثم قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله سبحانه وتعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ما هي الفدية؟ تأخذها عشان تفتدي شيء. ندفع فدية لنفتدي الأسارة. يدفع المقابل المال. لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا بالله عز وجل ظاهرا وباطنا. مأواكم كلام المنافقين، مأواكم النار، المأوى يعني المنزل الذي تأوون إليه، النار وبئس المأوى. هي مولاكم، معنى كلمة مولاكم لها أكثر من معنى. الأول قيل هي أولى بكم، هي أولى بكم، والمولى في الأصل من يتولى مصالح الإنسان، مش كده؟ ثم استعمل في من يلازمه. وقيل معنى مولاكم مكانكم عن قرب من الولي، وهي القرب. هي مولاكم قريبة منكم، هيخش. إن الله يركب في النار الحياة والعقل، فهي تتميز غيظا على الكفار. وقيل هي ناصركم على طريقة قول الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع. ودي التحية دي، ده بئس التحية. هديك جايزة والجايزة ديك بالبوكس في سنانك، دي جايزة. فهي مولاكم يعني هي ناصركم، وبئس النصرة، دي نصرة دي لتحرقهم بها. وبئس المصير أي الذي تصيرون إليه، وهو النار. بئس المأوى وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ففصل الله عز وجل بينهم وميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفر. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يجعلنا بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.